على نار تبدا يهرول بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الله لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تفريعا على درسنا الماضي، في هذه المحاضرة سنحاول أن نفكك أجزاء المجلس الحسيني الواحد، المجلس الحسيني الكامل الذي من قرأه بهذا الشكل الكامل المتكامل يصح أن نطلق عليه اسم خطيب، خطيب المنبر الحسيني فلان بن فلان، خطيبة المنبر الحسيني فلان بن فلان، الذي يأتي بالنماذج التي ذكرناها لا يصح أن نطلق عليه اسم خطيب. الذي يقرأ من روضة الواعظين يسمى واعظ، واللي يقرأ مثل الحكواتي يسمى قارئ. قارئ كما يقال في بعض القرى هنا قارئ السيرة الحسينية فلان بن فلان مثلا، ويقال في الخليج الملا، الملا الذي يملي على الناس. يعني هنالك كتب لعلمائنا القدامى، أمالي الشيخ المفيد، أمالي الشيخ الطوسي، أمالي الشيخ الكليني مثلا، يعني إملاءات، ما أملاه الآن ما أمليه أنا عليكم هذا يسمى إملاء، هذا إملاء. فيقال لمن يملي الملة. والقارئة الحسينية في بعض البلاد العربية لا تسمى قارئة، يقولون ملة، الملة فلانة. وإذا شايفين بعض القصائد السوداء التي تفتح طولا لا عرضا، قصيدة الملة نعيمة، قصيدة الملة فردوس، قصيدة الملة مثلا زينب، وهكذا. فإذا عندنا قارئ وعندنا ناعي اللي فقط يعرف ينعى، وعندنا واعظ الذي يركز على جانب الموعظة، وعندنا شاعر يقرأ قصيدة أو رادود الذي يردد الرثاء الحسيني بإيقاعاته المختلفة، واضح؟ وعدنا الخطيب الحسيني. فإذا من يصح أن نطلق عليه اسم الخطيب هو من يأتي بالمجلس بأركانه العشرة التالية، وغير هذا لا يصح أن نطلق عليه اسم الخطيب. واضح الكلام؟ آية أولا. نقطة كذلك للإشارة، كثير من المعرفين اشتباها بمجرد ما شاف لفة قال سماحة العلامة فلان، سماحة لا تطلق إلا على آية الله المجتهد الذي يتمكن من استنباط الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية. هذا صاحب السماحة، وآية الله لا تطلق إلا على هذا. سماحة آية الله فلان، أما قارئ العزاء والخطيب الحسيني فضيلة الخطيب حجة الإسلام والمسلمين فلان بن فلان مثلا. يعني ما بيصير تعطوا مثلا رتبة جندي تعطوا رتبة مارشال، لا يمكن. انتبهوا لهذه القضايا بشكل جيد. لذلك الخطباء اللي يأتون بالمجلس على هذا النحو أكثرهم معمم، يعني دارس بالحوزة ومخلص علم وانتقل من علمه واستثمره على هذا المنبر الشريف. البعض لا، هو فقط عنده صوت جميل، الصوت الجميل يؤهله أن ينعى، كما يقول سيد حيدر الحلي: أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. الباكيات يهيجهن النعي. لذلك يقال للطور المثكل الذي يشبه صوت الثكلى، الثكلى التي فقدت زوجها، التي فقدت عزيزها، تئن تنوح وأنتها شجية. إذن عدنا قارئ وعدنا معزي وعدنا ناعي كلها، وعدنا ملة وعدنا رادود وعدنا الخطيب الحسيني، كل واحد إلى موقعه. وعدنا منشد الرادود، وعدنا منشد، المنشد الذي ينشد الأناشيد الإسلامية الصحيحة، مو الذي يؤدي أغاني مدبلجة. الفرق بين الحلال والحرام أبدا شعرة. من غنى غناء يتناهى إلى سمع سامعيه لحن الأغنية الأساسي فقد دخل في الحرام. أما من أنشد أنشودة بالأوزان المعروفة والألحان التي لا توحي إلى سامعها بنوع من الخفة والطرب وليست من ألحان أهل الفسوق، ذلك هو الإنشاد المشروع، الإنشاد الشرعي الذي نشجع عليه في مجالس أهل البيت. إضافة إلى أن بعض مراجعنا الكرام رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين منهم أفتى بضرورة مراعاة حرمة بيوت الله، يعني عاملين مولد في جامع لا يجوز التصفيق، بدل التصفيق صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في حرم من الرياض المقدسة، حرم السيدة زينب سلام الله عليها، لا يجوز أن تتموعون، تتمايلون، تصفقون، تهزجون، لا، احتراما لصاحب المقام واحتراما لبيت الله، احتراما للحسينية، مكتب مرجعية، حوزة علمية، لا يجوز في ذلك المكان المقدس الطاهر العالي المقام أن ننزل إلى هذا المستوى من الأداء. نعود إلى درسنا الآن. الخطيب الحسيني عليه أن يؤدي خطبة متكونة من 10 فصول، 10 مقاطع. هذه المقاطع 10 هي الطريق الوحيد لأداء مجلس حسيني متكامل. أجزاء من عدها تحتاج إلى ضخ عاطفي يعني نعي، يعني رثاء، يعني تباكي، وأجزاء من عدها تحتاج إلى توضيح وإلقاء كهذا الإلقاء، أو أقرب شيء إلى هذا الإلقاء كتوضيح الآيات البينات والأحكام الشرعية في تلك الخطبة والسيرة التي تعني ذلك المعصوم المحتفى به. بقية الأجزاء هي أجزاء فنية سنوالي التمرين عليها شيئا فشيئا، لأنه المجلس الحسيني بالضبط بناؤه كبناء البيت، إلى قواعد، بعد القواعد إلى زنار شيناج، بعدين أعمدة، بعدين سقف، بعدين الديكورات والإكساء الداخلي والخارجي ليكمل هذا المنزل الذي يؤدي غرضه في إيصال رسالة أهل البيت إلى الناس. الفقرة الأولى هي الديباجة، أرجو أن تكتبوا ما سطرنا على اللوح. والديباجة هي تمثل، اكتب الديباجة، تعريف الديباجة، ما هي الديباجة؟ تمثل إذن الدخول إلى رحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الأطهار. هلا أنا بدي أدخل هالقاعة، بدي أجي أزور أحدكم في بيته، أريد أن أزور مؤمنا في بيته، ماذا أفعل أولا؟ أولا أطرق الباب، وعندما يفتح لي الباب أقول له السلام عليكم. إذن الديباجة تمثل إذن الدخول، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، بأبي أنت وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هذا الركن الأول من الديباجة من المجلس. الركن الثاني من المجلس هي المقدمة، والمقدمة تشتمل على قصيدة الرثاء الأولى التي نفتتح بها المجلس، من الشعر الفصيح العمودي ومن بحور معينة التي تناسب الرثاء، لا تقل عن 15 بيت ولا تزيد عن 30. ليش؟ لكي نؤدي حق بقية أركان المجلس. ويجمل بالخطيب أن يزيد على الأبيات الفصيحة أبيات من اللهجة الدارجة، وأتمنى أن تكون بلغة وطنك، باللهجة العامية في لبنان العاملية، بلهجتكم، لهجتكم عامة. في أذربيجان بالآذرية، في إيران بالفارسية، في باكستان والهند بالأردية، بالخليج العربي باللهجة النبطية، هن عندهم اسمها الأنباط، يعني يقولون شعب الجزيرة هؤلاء يسموهم الأنباط. زين، إذن بالشعر النبطي، جنوب العراق، شمال العراق، وسط العراق باللهجة العراقية الشجية، في كل بلد بلهجته بلكنته. والحمد لله الآن يوجد في كل بلد شعراء يكتبون مصيبة الحسين عليه السلام بلغتهم الخاصة. وفي دائرة المعارف الحسينية الكبيرة التي تتألف من 700 مجلد تقريبا والتي تحتوي على أكثر من 95 مليون كلمة في الإمام الحسين عليه السلام، اطلعت على دواوين من الشعر الحسيني باللغة الألبانية التركية الأوردية الكردية العربية حدثوا ولا حرج، وشعراء كبار يعني يوغوسلافيا قبل أن تكون يوغوسلافيا كان فيها شيعة يقيمون ذكر الحسين عليه السلام ولهم شعراء ومقاتل خاصة بهم. وحتى في أفريقيا في اللغة السواحلية يوجد شعر ومراثي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. جنوب شرق آسيا كذلك باللغات الخاصة، يعني تايلاند فيها شيعة يرثون الحسين عليه السلام، في أندونيسيا هنالك شيعة يرثون الحسين عليه السلام، في الصين هنالك شيعة يقيمون عزاء الحسين عليه السلام، في كل بلاد العالم حتى في القطب الشمالي في فنلندا يوجد من يقيم ذكرى الحسين عليه السلام، وهنالك شعراء يكتبون بالإنجليزية وبالفرنسية وبكل لغات العالم. كلمة يا حسين كلمة عالمية تجمع كل فنون وآداب العالم بشكل كامل، لا تستثنون أحدا من المشاركة في نصرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إذن 15 بيت 18 بيت 20 بيت من الشعر العربي الفصيح، ثم نوشيه بأبيات من الشعر العامي هسه من الأوزان المعهودة، وعندما نصل إلى استعراض أوزان الشعر وبحوره ستجدون أمامكم ملزمة مهيئة لكم إن شاء الله، بحور الشعر العربي الفصيح والعامي، لأن العامي يعود إلى الفصيح، الأم هي اللغة الفصحى وأبناؤها اللهجات التي تعودنا عليها في بلادنا العربية، مع ما أن المسميات تختلف ولكن الأصل واحد. إذن أبيات فصحى وأبيات عامية. ننتهي من المقدمة، يأتي الفصل الثالث والركن الثالث اللي هذه هو المورد. المورد يعني عنوان المحاضرة. المورد إما أن يكون آية اكتب، إما أن يكون آية قرآنية وشرحها ومعانيها اللفظية ومعانيها الاصطلاحية وأسباب نزول هذه الآية وما يستفاد من هذه الآية وتطبيقات هذه الآية على حياتنا الاجتماعية، ثم تلخيص الآية تلخيص الشرح وتحويل هذه الخلاصة تحويلها إلى ساحة كربلاء أو إلى ساحة الإمام المعصوم المحتفى به. يعني إحنا عندنا بكرة بعد بكرة شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، إذا أخذتم شرح قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، تتحدثون عن ثلاث خصال من خيار الخصال: كظم الغيظ والعفو عن المسيئين والإحسان إلى من أساء إليكم. ثم خلاصة البحث تحولها إلى حياة الإمام، وقد لقب الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بالكاظم لشدة كظمه، لغيظه على ممارسات بني العباس ضده. من هنا تبدأون بشرح سيرة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، كيف كان يكظم غيظه، تعطون الأمثلة للناس. ورا ما وصلنا لهذا المجال، ثم بالآخر نجيب شاهدين من حياة سجن الإمام سلام الله عليه. في بداية الأمر كان يقول: اللهم إني كنت أدعوك أن تفرغني لعبادتك، وها أنت قد فعلت فلك الحمد على ذلك. لكن لما نقل آخر الأمر إلى سجن السنديب نشاهك، هنا بلغ السيل الزباء. الإمام بدأ يتمنى المنية، أخذ يدعو: يا مخلص الزرع من بين ماء وطين، يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، خلصني من سجن هارون. جبنا صورتين متعاكستين من حياة السجن، ودخلنا إلى مصيبة الإمام الكاظم عليه السلام. من وصلنا للمصيبة هنا وشرحنا المصيبة، وصلنا إلى شهادة الإمام، ثم أن الإمام عليه السلام مدد رجليه، أسبل يديه، أغمض عينيه، سكن أنينه، رشح للموت جبينه، وفاضت روحه إلى بارئها. أين المنادي؟ أيوا إماما، أيوا سيدا، أيوا مسموما، أيوا مظلوما. هنا انتهى دور المصيبة. نأتي بشيء صاعق يفجر البكاء، نقول: سيدي يا أبا الرضا، ما فارقت روحك الدنيا إلا وقد حضر لديك ولدك الرضا من المدينة بطريقة طي الأرض بالإعجاز، وجهزك، غسلك بيديه، حنطك بفاضل حنوط جدك رسول الله، كفنك ولو أن ذلك لم يظهر لأعين الأعداء، وأقام عليك صلاة الجنازة وعاد إلى المدينة، وشيعتك في بغداد حملوك على الرؤوس وهم يلطمون ويهتفون: وإماماه وسيداه، أما جدك الحسين بقي على رمال كربلاء ثلاثا بلا غسل ولا كفن. هذا شي يسموه الصاعق، الصاعق الذي بعد الإنسان ما يتمالك نفسه بالبكاء. يعني نأتي بمصيبة أصعب من المصيبة الأولى، وهنا يأتي دور الشعر الأخير. الشعر الأخير في المجلس نقرأ بيتين، إما بطور التخميس أو بطور القزويني الثقيل أو بطور الدرج، نصف مثكل ونصف درج، ونختم المجلس بالدعاء: وألذ فقرة بعد الدعاء يأتي العشاء أو الغداء، وذلك ما ينتظره الكثير. طبعا إذن هذه هي فقرات المجلس الحسيني الكاملة، ومن يأتي بها بأصولها يقال له شنو؟ الخطيب. أما إذا نقص شيء من هذه لضرورة معينة، شلنا شيء من هالمجلس، أصبح الخطيب قارئ، أصبح معزي، أصبح ناعي، إذن لا يصح أن نطلق لقب الخطيب على كائن من كان، يجب أن نكون نعطي هذا اللقب لمن يستحقه. من عنده سؤال على هذه الفقرات التي بيناها؟ لا سؤال. الآن نبدأ من الفقرة الأولى، نقول تنقسم الديباجة إلى ثلاثة أقسام، سجل، تنقسم الديباجة إلى ثلاثة أقسام. بالمناسبة الآن كثير من الخطباء لا يأتون بالديباجة مباشرة، بسم الله الرحمن الرحيم يضع آية قرآنية ويشرحها. تنقسم الديباجة إلى ثلاثة أقسام، أولا ديباجة قصيرة، ديباجة قصيرة أقل من دقيقة، كالتي تعود عليها أحد زملائنا الخطباء يقول ثلاثا: صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ثلاث مرات يقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله وتنتهي ديباجته. أو خل نعطيها بعد آخر، يقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى آل بيتك المظلومين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خلاص، هذه ديباجة قصيرة. لماذا نأتي بالديباجة القصيرة؟ ومتى نأتي بها؟ إذا كان الوقت مضيق، مطلوب منكم مجلس عزاء ربع ساعة فقط، ربع ساعة كل المجلس، الديباجة بدها تكون أقل من دقيقة، صح؟ لتعطوا وقت لبقية الفقرات. إذن ديباجة قصيرة أقل من دقيقة. لا والله عندنا نص ساعة وقت. نأتي ثانيا ديباجة متوسطة، نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هذه باجة متوسطة للمجلس الذي لا يقل عن نصف ساعة. لا والله عندنا مجلس ساعة، ليلة من ليالي محرم وما في خطيب ولا متكلم، فقط أنتم على المنبر. الديباجة طويلة، ثلاثة ديباجة طويلة تأخذ ما لا يقل عن دقيقتين، وتمدون فيها بالصوت بالراحة. قاعدة أساسية في هذه الديباجة، طبعا الآن بلشنا، احنا راح نوصل دروس العملية، الآن راح نبلش بالتمرين. الديباجة يجب أن نستبعد كل العبارات الثورية، صلى الله عليك يا أبا الأحرار، يا قائد الثوار، يا محطم الاستعمار. هالقضايا هذه لا تأتي، نحن في مجال الاستئذان من رسول الله نصعد هذه الأعواد، فتجب أن تكون العبارات رقيقة شجية حزينة تراعي قدسية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، إذن أولا الابتعاد عن كل عبارة ليس فيها خشوع وخضوع لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن نبتعد كل البعد عن الألحان غير الشجية. يعني مثلا لا يمكن أن نبدأ بالديباجة كما نبدأ بالأنشودة. كثير من الخطباء أسمعهم شخصيا تحسون من أول المجلس أنه هذا كسم وجهه، موديل الوجه، يوزع ابتسامات، اللحن الذي أدخله بالكلام فرايحي، يورد البهجة والسرور، يورث البهجة والسرور. يعني بدل ما يقول صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، بكل أدب بكل خشوع والعبرة خنقته يبدأ السلام والتحية على رسول الله، بينما صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. بارك الله بكم. نحن بعدنا ما بلشنا، قبل أن نبدأ بالدرس أصبح عندكم ذائقة خطابية، ذوق خطابي. كما أن قيادة السيارات كما يقول لنا ضباط المرور، السياقة فن وذوق وأخلاق، الخطابة كذلك فن وذوق وأخلاق. أبدا، أنتم من على المنبر يجب أن تعطوا الكلمة حقها، كلمة حزينة يجب أن تنبض بالحزن وتنتقل من الملقي إلى المتلقي، من الملقي إلى المتلقي لا العكس. كثير من الخطباء تسمعونهم أنتم وتعرفونهم بالاسم، عندما يقرأ النعي تشعرون وكأنه يقرأ من ألحان الميجانة مثلا أو الدلعونة، ألحان فرايحية تصلح للموالد ولا تصلح للرثاء، صح ام لا؟ تشعرون بها. لذلك قليل ما تجدون المجلس الذي تجدون فيه الشجاء والبكاء والنحيب، بينما بعض المجالس لا، من البداية يبدأ الانكسار، وقد لاحظتم ذلك في الدرس الماضي كيف أننا ونحن نتحدث بلغة التعليم بكينا وأبكينا. ورأس مال القضية الإخلاص، أن خرج الكلمات من القلب ستدخل إلى القلب دون استئذان. إذن الديباجة هي مفتاحنا، مفتاح المجلس الحسيني، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ديباجة قصيرة، ديباجة متوسطة، وديباجة طويلة. حدودها قلنا من أقل من دقيقة إلى دقيقة ونص دقيقتين نكون انتهينا من الديباجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سقط الحسين على نار تلقى يهرو لبارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الغاوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.